الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، باب صفة صلاة الجمعة، فصل في شروط صحتها. قال: الشرط الثالث حضورهم أي الأربعين من أهل وجوبها الخطبة والصلاة ولو كان فيهم خرس والخطيب ناطق أو كان فيهم صم لوجود الشرط، ولا كلهم أي إن كانوا كلهم خرسا حتى الخطيب أو كانوا كلهم صما لم تصح جمعتهم لفوات الخطبة صورة في الأولى وفوات المقصود منها في الثانية. فإن نقصوا أي الأربعون قبل إتمامها أي الجمعة استأنفوا ظهرا نصا، لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها كالطهارة. والمسبوق إنما صحت منه تبعا لصحتها ممن لم يحضر الخطبة إن لم تمكن إعادتها جمعة بشروطها، فإن أمكنت وجبت لأنها فرض الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. لما اشتهر اشتراط العدد أنهم أربعون وأن هذا شرط لازم، أصرحوا بأنهم لا بد أن يحضروا الخطبتين من حين يبدأ الخطيب وهم أربعون لا ينقصون إلى أن تنتهي الصلاة، لا ينقصون عن هذا العدد. هذا على القول الذي ذهب إليه الفقهاء من الحنابلة، وقد ذكره أيضا شيخ الإسلام كما تقدم، ذكره في المسائل الماردينية، يعني أنه ذكر أن العدد أربعون. وذكرنا ما نقله البعلي في الاختيارات أنها تصح من ثلاثة، ونقله أو أقره المرداوي في الإنصاف أنه اختيار شيخ الإسلام، ولم ينقل كلام صريح إلا ما ذكره صاحب الاختيارات. وعلى كل حال هذا هو الأحوط، أن يكونوا أربعين وأن يحضروا من أول الخطبة وأن لا ينقصوا في أثنائها. إذا نقصوا في أثنائها، في أثناء الخطبة أو في أثناء الصلاة، استأنفوا ظهرا إلا أن يمكن استئنافهم جمعة. نقصوا مثلا خمسة، ولما نقصوا في أثنائها قطعوا الصلاة وتوقفوا، قالوا ننتظر أن يأتينا فلان وفلان ليكملوا العدد، فإنهم بالطريق فينتظرون، ولو انتظروا خمس دقائق أو ربع ساعة حتى يتم العدد فيستأنفوها جمعة. وإذا أيسوا فعلى كلام الفقهاء يستأنفونها ظهرا. ذكروا أنهم يكونون أربعين ولو وجد فيهم أصم لا يسمع، ولكنه يقتدي بالأفعال، يشاهدهم ينصتون ويتوجه إلى بصره إلى الإمام الخطيب ويتابع الخطيب. وكذلك أيضا لو وجد فيهم خرس، الأخرس الذي لا ينطق أي لا يتكلم، في هذه الحال إذا وجد فيهم أخرس فإنه تابع ويكمل العدد، لأن الشروط فيه أنه مسلم بالغ عاقل مكلف يؤمر وينهى، ولو كان لا يسمع ولا يتكلم. كذلك أيضا صوروا صورة قد تكون نادرة، قالوا لو كانوا كلهم صم، الأربعون كلهم صم لا يسمع ولا ليس منهم واحد يسمع حتى الخطيب، ولكنهم يفهمون إشارته، يشير إليهم ويفهمون أن ذلك يصح. في هذه المعاهد التي تعلم الصم يوجد من يعرف إشاراتهم، ممن مارسهم وعرف إشاراتهم ولو كانت غريبة. فإذا كان كذلك فإنه يشير إليهم حتى يفهموا ويتابعونه، ولكن يقولون في هذه الحال لا يحصل المقصود تماما. الخطبة التي فيها حمد الله والثناء عليه والشهادة والوصية بتقوى الله وقراءة آية لا تحصل تمام الحصول منهم، فالأولى أن يكون إمامهم يحتاج إلى أن يصلى بهم بمعهدهم، يكون إمامهم سميعا بصيرا يفصح بالقراءة، يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة بعدها، وكذلك أيضا في خطبته يحمد الله ويثني عليه ويأتي بالشهادة ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالوصية بتقوى الله ويأتي بقراءة الآيات ويأتي بالوصايا، ولو كانوا لا يسمعون ولكنهم يفهمون الإشارة فيحصل المقصود بذلك. وإذا صلوا تبعا المساجد العامة يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. أحسن الله إليك. قوله وإن بقي العدد أي الأربعون بعد انفضاض بعضهم، ولو كان الباقون ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم أي بمن كان مع الإمام قبل نقصهم أتموا جمعة لوجود الشروط كبقائه من السامعين، وإن لحقوا بعد النقص فإن أمكن استئناف الجمعة وإلا صلوا ظهرا. هذا أيضا على هذا التقدير ذكر عن الإمام مالك أنهم يصلون جمعة ولو كانوا 12، واستدل بما ذكر في تفسير الآية انفضوا إليها وتركوك قائما أنه لم يبق إلا 12، ومع ذلك لم يستأنفوا جمعة ظهرا، بل استمر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، ولكنهم رجعوا وكملوا الجمعة. وقد يكون عددهم أكثر من 100 أو 200، على كل حال الأصل أنهم الراجح أنهم يكملون الجمعة. أحسن الله إليك. قوله وإن رأى الإمام وحده أي دون المأمومين اعتبار العدد فنقص العدد لم يجز للإمام أن يؤمهم لاعتقاده البطلان، ولزمه أن يستخلف أحدهم ليصلي بهم لأن الواجب عليهم لا يتم إلا بذلك، وبالعكس بأن رأى المأمومون العدد وحدهم لا تلزم الجمعة واحدا منهما. أي لا من الإمام ولا المأمومين، لأنهم لا يعتقدون صحتها. ولو أمره أي إمام الجمعة السلطان ألا يصلي إلا بأربعين لم يجز له من حيث الولاية أن يصلي بأقل من أربعين ولو اعتقد صحتها بدونها، ولا يملك أن يستخلف لقصر ولايته بخلاف التكبير الزائد في صلاة العيدين والاستسقاء، فله أن يعمل فيه برأيه. وبالعكس، بأن أمره السلطان ألا يصلي بأربعين الولاية باطلة لتعذرها من جهة الإمام. يقول: لو أن الإمام وحده مذهبه أنها لا تصح إلا بأربعين، والجماعة الباقون الذين معه يقولون تصح بعشرين، تصح باثني عشر، فيقول: أنا لا أصلي بكم لأن هذا مذهبي، ولكن يصلي بكم غيري. إذا كنتم تعتقدون هذا الاعتقاد يصلي بكم غيري، فيقدمون واحدا يصلي بهم وهو يصلي معهم ويتمها ظهرا. إذا صلوا ركعتين وسلموا قام وتأتمها، وكذلك من وافقه في هذا الاعتقاد. إذا صلوا سلموا من ركعتين يقوم هو ومن وافقه ويتمونها ظهرا. كذلك العكس، لو كان الإمام يرى أنها تصح من عشرين والمأمومون دون الأربعين ويرون أنها لا تصح إلا من أربعين، ويقولون نصلي ظهرا لأننا ناقصون، عددنا ناقص من العدد المعتبر، ففي هذه الحال الأصل أنهم يصلونها ظهرا، هذا هو اعتقادهم، أو إذا ما وجدوا إلا هذا الإمام. الإمام يرى أنها تصح من أقل من العشرين، وهم يقولون لا تصح إلا من أربعين ونحن أقل، يصلونها ظهرا. فلو مثلا أن الإمام خطب من ركعتين ثم نزل وصلى ركعتين ثم سلم من ركعتين، قاموا وأتموا ركعتين، أتموها ظهرا، وقيل إنهم يعيدونها ظهرا كالظهر العادية السرية يشرون بها بالقراءة. ثم لو قدر أن الإمام العام الذي هو والي البلد أو القاضي أو الخليفة أمرهم أن يصلوا ظهرا أو يصلوا جمعة وهم يعتقدون أنها لا تصح إلا من الأربعين، فلهم أن يمتنعوا، لأن اعتقادهم يقدم على أمره، يعتقدون أن الجمعة لا تصح إلا من العدد المشترط، فيقولون لا تصح جمعتنا، الخليفة يأمرنا ونحن نعرف أن هذا مذهب صحيح، عدم صحتها من الأربع إلا من الأربعين، فلهم أن يصلوا ظهرا. يمكن أن يقال إنهم يجعلونها جمعة امتثالا لأمر الإمام، وكذلك إذا أمرهم قاضي البلد يكون له اجتهاده، رأى أنها تصح من العشرين فأمرهم بأن يجمعوا، وهم يعتقدون أن لا بد من الأربعين، فيقولون أن نصليها أربعا ظهرا، فإذا صلوها جمعة يتمونها ركعتين بناء على أنهم امتثلوا بالخطبة وبالجهر، ثم بعد ذلك قالوا بناء على اعتقادنا نصيتمها ظهرا. الأولى في هذه الحال أن يمتثلوا أمر القاضي أو أمر الأمير الذي له الأمر، خصوصا إذا كان عنده دليل وعنده اجتهاد مصيب فيه. زيادة التكبير كذلك أيضا التكبيرات الزوائد في تكبيرات صلاة العيد، وكذلك أيضا الاستسقاء، الأصل أنها سنة ولو اعتقد زيادتها فله ذلك ولا يتقيد به بالأمر. هناك من يقول إنها ثلاث في الثانية وخمس في الأولى، وقيل سبع في الأولى وخمس في الثانية، وقيل أنه يكتفى بتكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام، ولكل اجتهاده. فإذا اجتهد وزادها وأوصلها إلى تسع أو سبع فله نظره واجتهاده. أحسن الله إليك. قوله ولو لم يرها أي الجمعة أي وجوبها قوم بوطن مسكون لنقصهم عن الأربعين مثلا، فللمحتسب أمرهم برأيه أي اعتقاده بها، لئلا يظن الصغير أنها تسقط مع زيادة العدد. ولهذا قال أحمد يصليها مع كل بر وفاجر مع اعتبار عدالة الإمام. ومن في وقتها أي الجمعة أحرم بها وأدرك مع الإمام منها ركعة، قال في شرحه بسجدتيها أتم جمعة، رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم. وإلا بأن لم يحرم في الوقت بل بعده، ولو أدرك الركعتين أو فيه ولم يدرك مع الإمام من الجمعة ركعة بسجدتيها فإنه يتم ظهرا بمفهوم الخبر السابق، ولأن الجمعة لا تقضى إن دخل وقته أي الظهر ونواه عند إحرامه. وإلا بأن لم يدخل وقت الظهر أو دخل ولم ينوه بل نوى جمعة فإنه يتم صلاته نفلا. أما في الأولى فكمن أحرم بفرض فبان قبل وقته، وأما الثانية فلحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء فكذا استدامة وكالظهر مع العصر. يقول إنه قد يبكرون بالجمعة قبل دخول وقت الظهر الذي يدخل بزوال الشمس، فقد يصلونها قبل دخول الوقت ويكون هناك مسبوق أو مسبوقون، فإن أدرك معهم ركعة بسجدتيها فإنه يتمها جمعة، وإن فاتت فالركعتان رفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة الثانية وجاء بعدهم بعدما رفع فاتته الجمعة، ليس له جمعة الحال هذا. ففي هذه الحال ينويها ظهرا إن كان قد دخل وقت الظهر، وتعتبر نيته من أول ما يدخل، جاء والإمام قد رفع ولا يدري هل هذه الركعة الأولى أو الركعة الثانية، دخل معهم بنية الجمعة واتضح أنه قد فاتته الركعتان وفاتته الخطبتان، ففي هذه الحال دخل بنية الجمعة وقد فاتت في الجمعة، فهل يقلبها ظهرا؟ كان بعض الفقهاء قالوا لا يقلبها ظهرا لأنه نوى أنها الجمعة، والأعمال بالنيات ولا تصح لأنه ما أدرك منها شيئا، لا ركعة ولا ركعتين، فلا تصح جمعة لأنه ما أدرك منها شيئا، ولا تصح ظهرا لأنه ما نوى الظهر إنما نوى الجمعة. فعلى هذا إذا تبين له أن الجمعة قد فاتت قطع النية وكبر معهم تكبيرة أخرى بنية الظهر، وهذا بشرط أن يكون الظهر قد دخل وقته أي قد زالت الشمس. بعض الأئمة قد ينتهون من الخطبتين ومن الصلاة قبل أن تزول الشمس يبكرون بها، مع تبكيره يخففها، يقصر الصلاة ويقصر الخطبة ويسلم أو يقرب من إتمام الركعتين قبل الزوال. فالذي دخل معه إن نواها ظهرا نقول لا تصح، الظهر ما دخل وقته. إن نواها جمعة نقول لا تصح، الجمعة فاتت عليك. إذن انتظر حتى يدخل وقت الظهر وصلها ظهرا، وقت الظهر يدخل بالزوال. كثير منهم يجهلون الحكم، الذين يتأخرون، بعضهم يسمع الخطبة يجلس في بيته وهو يسمع الخطبة، وربما أيضا يسمع الإقامة ويسمع القراءة، وإذا تحرى أنها قد أقيمت أو قد ركع الإمام أو نحو ذلك جاء مسرعا راجلا أو راكبا فقد تفوته الركعتان بأن يعوقه عائق أو نحو ذلك، ثم يدخل وقد فاتته الركعتان فيصليها ركعتين، فنقول لا تصح جمعتك لأن أباتتك الركعتان، فأنت لا تصلي ركعتين ولكن صلي أربعا، ادخل معهم بنية الظهر، يتحققت أن الزوال قد حصل وصلها أربعة، ولو أنك أدركت معهم التحريمة أو أدركت معهم التشهد. ينتبه لمثل هذا. نتذكر قبل في حياة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله ذكر له أن كثيرا يتأخرون ولا يأتون إلا في آخر الركعات الأخيرة بعدما تفوت الركعتان، فإذا دخلوا معه صلوا ركعتين، ففي خطبته الأخيرة تكلم وقال: اعلموا أنها هنا مسألة عظيمة، مسألة كبيرة يتهاون بها كثير من الناس، ألا وهي تختص بالذين يتأخرون ولا يأتون إلا متأخرين. فلا بد إذا جاءوا بعد فوات الركعتين أن يدخلوا معهم بنية الظهر بشرطين: الشرط الأول النية أن ينوها ظهرا، والشرط الثاني دخول وقتها الزوال. فإذا دخلوا بنية الجمعة فجمعتهم باطلة، لأنهم ما أدركوا شيئا يعتد به. وإذا دخلوا بنية الظهر قبل الزوال فظهرهم أيضا باطلة، ولو التحريمة، لو كبروا للتحريمة قبل الزوال فإنها لا تصح، لأن الظهر من شرطها دخول الوقت. فهكذا نبه على مثل هذا، ولا يزال الناس هكذا تدخل المسجد وليس هناك إلا صف أو صفان، ثم يتوافدون واحدا واحدا في أثناء الخطبتين، وكثير كثير لا يأتون إلا بعد أن تقام الصلاة، وكثير يقضون ركعة، وكثير أيضا يقضون ركعتين. ونقول لهؤلاء الذين يقضون ركعتين: إنكم أخطأتم، انتبهوا لأنفسكم. ولكن ينبه كثير من الأئمة ولكن لا ينتبهون، والعياذ بالله. أحسن الله إليك. قوله: ومن أحرم معه أي الإمام ثم زحم عن سجود بأرض لزمه السجود مع إمامه ولو على ظهر إنسان أو رجله، لقول عمر رضي الله عنه: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه. رواه أبو داود الطيالسي وسعيد. كالمريض يأتي بما يمكنه، ويصح وإن احتاج إلى موضع يديه ورجليه لم يجز وضعها على ظهر إنسان، ذكره في الإقناع. فإن لم يمكنه السجود على ظهر إنسان أو رجله فإذا زال الزحام سجد بالأرض ولحق إمامه، كما في صلاة الخوف للعذر، وهو موجود هنا، إلا أن يخاف بسجوده بالأرض بعد زوال الزحام فوت الركعة الثانية مع الإمام. فإن خافه فإنه يتابعه أي الإمام فيها، أي في الركعة الثانية كالمسبوق، وتصير ثانية الإمام أولى أي المأموم، فيبني عليها ويتمها جمعة، لأنه أدرك مع الإمام منها ركعة. وتقدم: لو زال عذره وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه، وتتم له ركعة ملفقة يدرك بها الجمعة. فإن لم يتابعه المأموم المزحوم في الثانية مع خوف فوتها عالما بتحريمه بطلت صلاته لتركه واجب المتابعة بلا عذر. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان هناك جمعة إلا في المسجد النبوي، ويضيق بأهله ويتقارب الصفوف، قد لا يكون بين الصفين إلا قدر ذراع، فيتضايقون. وإذا سجدوا قد يسجد أحدهم بين ركبتيه لضيق المسجد لكثرة الصفوف. وإذا تمكن كان مثلا بين الصفين قدر 60 سنتي أو 70 سجد ولو بين رجلي الذي قدامه. لما عرف ذلك عمر رضي الله عنه اباح لهم وقال: من لم يجد مكانا لسجوده فليسجد ولو على ظاهر اخيه، على ظاهره، بمعنى انه ما وجد الا لركبتيه ولم يجد ليديه ولا لوجهه، يسجد على ظهر الذي قدامه أو يسجد على رجلي الذي قدامه. ولهم ذلك لأجل الضيق، فإذا قدر أنه ما وجد ولم يستطع يسجد حتى بين ركبتي نفسه، وقام الإمام في هذه الحال فاتت في السجدة، يمكن أن يقال أنه يجلس وينوي هذا السجدة يشير بها، ويجلس أيضا وينوي الجلسة بين السجدتين. وإذا قاموا تمكن وسجد ثم أدركهم، فإذا لم يتمكن وفاتته الركعة نقول له: صح قيامك وركوعك ورفعك، ولم يصح سجد سجودك ولا جلوسك، لأن الجلوس لابد أن يسبقه السجود. فاعتبر هذا، اعتبر نفسك أتيت بنصف ركعة وكملتها بعد أن رفع الإمام، ويسمى هذا تلفيقا، أي أنك لفقت ركعة من ركعتي الإمام، فاعتبروا ذلك جائزا للضرورة. هذا إذا تضايقت الصفوف وتقاربت. حالة أخرى وهي الزحام، يعني يتزاحمون بشدة، ومع الزحام قد يتأخر واحد أو أكثر، وإذا تأخر أصبح بين الصفين. هذا الذي أصبح بين الصفين لا يستطيع أن يدخل في الصف الذي قدامه ولا في الصف الذي وراءه، فإذا كان كذلك فإنه قد يتمكن من الركوع بأقل انحناء ولا يتمكن من السجود. يمكن أنه إذا سجدوا جعل قعد قائدا على قدميه الذين وراءه، قد يسجدون بين رجليه، والذين قدامه قد يضايقونه أيضا إلا وضع ركبتيه، فماذا يفعل؟ يجلس، وإذا قاموا كمل سجدته في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثانية، أو يعتبر نفسه كالمسبوق، يصح منه ركعة ولو أتمها بعد ما قام إقام الإمام للركعة الثانية، فيكون قد أتمها بعد ما قام الإمام الركعة الثانية ولم يقدر على إتمام الركعة الثانية لضيق المكان، فإذا سلم الإمام قام كالمسبوق وأتى بركعة. هكذا سبب ذلك ضيق المسجد، ما كان هناك جمعة إلا في المسجد النبوي وهو مع ذلك ضيق. لما استخلف عمر رضي الله عنه وسع بنحو 3 أمتار وسعه الجهة الشمالية التي هي خلف الصفوف، ثم وسعه أيضا الوليد ابن عبد الملك وهو الذي أدخل فيه الحجر، ومنها حجرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو فيها يعني قبره، فتوسع أيضا. يمكن أنه بقدر ما هو عليه قديما، ولا بد أيضا أنه وسع في الدول الأخرى في دولة الترك، وسعوه بأن جعلوا له مصباحين في جهة القبلة، قبلته للجنوب، هذا المصباحان من زيادة الترك، وكذلك أيضا زيادة من الخلف. ومع ذلك أصبح يضيق. ولما كان في عهد الملك سعود رحمه الله وسعه بهذه التوسعة المشاهدة التي في جهة الشمال، لم يوسعه أرضا شرقا وغربا، وإنما وسعه في جهة الشمال، ومع ذلك ما كفى. فوسع الآن في عهد الملك فهد بهذه الزيادات من الجهات، من جهة الغرب ومن جهة الشرق ومن جهة الشمال، ومع ذلك في المواسم قد يضيق ويمتلي ويصلون في التوسعات وفي الساحات، ولكن لا يحصل مضايقة غالبة. بالنسبة إلى المسجد الحرام فقد يحصل ذلك في المواسم. دخلنا مرة مع المسعى جانبه الذي من جهة المروة، وازدحم الناس قدامنا وراءنا، ولم نستطع أن نركع ولا نسجد، والتحم بعض الناس ببعض، أقيمت الصلاة ولم يستطع أن يتقدموا ولا أن يتأخروا ولا أن يركعوا ولا أن يتحركوا. في هذه الحال لم نجد بدا إلا أن نقف إلى أن انتهوا، وبعدما سلموا وخرج من خرج أقمنا صلاة وصلينا. الذين قدامنا ذكروا أنهم كانوا يصلون ويسجدون على ظهور من أمامهم ألموا للمضايقة، فيجوز ذلك عند الحاجة، فعرف بذلك إنما يحتاج ذلك عند الضيق. أحسن الله إليك. قول المؤلف أنها يأتي بركعة ملفقة، هذا يفوت المتابعة الواردة في الحديث، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد في السجود، لماذا لا يكون كالمريض يصلي حتى بالإشارة أو بما قدر ما يستطيع؟ لا يطاعف من المريض ومع ذلك إلا أنه قادر وأنه متمكن، ولكن على ذلك يجعله يلفق الصلاة ويجعلها من ركعتين، أو يعني القيام والركوع والرفع من الأولى، ولم يتمكن من السجود وبقي قائما، ولما أقام الإمام وجد سعة فسجد مع الإمام في الركعة الثانية سجدتين وجلسة، فصار له القيام والركوع والرفع من الأولى، وله السجدتان والجلسة من الثانية. هذا معنى التلفيق. أحسن الله إليك. قوله وإن جهله، أي تحريم عدم متابعته، فسجد سجدتي الركعة الأولى ثم أدركه أي الإمام في التشهد، أتى بركعة ثانية بعد سلامه أي الإمام، لأنه أتى بسجود معتد به للعذر، وصحت جمعته. قال في شرحه لأنه أدرك مع الإمام منها ما تدرك به الجمعة وهو ركعة، وهذا المذهب انتهى. ولأنه لم يفارقه إلا بعد ركعة، وسجوده لنفسه في حكم ما أتى به مع إمامه لبقائه على نية الاتمام، كما يعلم مما سبق في الخوف، وكذا أي كالتخلف عن الإمام لزحام لو تخلف عنه لمرض أو نوم أو سهو ونحوه، كجهل وجوب متابعته. وإن زحم عن جلوس لتشهد فقال ابن حامد يأتي به قائما ويجزئه، قال ابن تميم الأولى انتظار زوال الزحام، قال في الإنصاف وقدمه في الرعاية. لا شك أيضا أن هذا قد يقع، بمعنى أنه من شدة الزحام لا يتمكن من المتابعة على الإمام، فبهذه الحال له أن ينتظر، أن ينتظر إلى أن يخف الزحام، ولو فاتت الركعة وجاء بركعة أخرى بعد سلام الإمام يعتبر أنه مسبوق ويقضيها. وكذلك أيضا إذا فاتته بعض الأركان وجاء بها يقولون إنه لا يزال على نية الائتمام، لا يزال ناويا أنه مأموم، فيصح ولو سبقه الإمام بكذا وكذا. إذا زحم عن التشهد ما وجد مكان يجلس فيه لتضايق الصفوف، زحم عن التشهد وهو واقف، هل يتشهد قائما التحيات لله وهو قائم؟ من أركان الصلاة التشهد الأخير والجلوس له، وها هنا ما تمكن من الجلوس. بعضهم كما سمعنا يقول يتشهد وهو قائم للعذر، ولعل هذا هو الأقرب حتى يتابع الإمام إذا سلم. وبعضهم يقول أبى لينتظر، وإذا سلم الإمام وقام وجد متسعا جلس وتشهد. ولكن في هذا شبه المفارقة، أنه فارق الإمام ولم يتابعه. وكذلك أيضا إذا زحم عن السجدتين والجلسة التي بينهما، قد يقال إنه ينوي السجود وهو قائم، ينحني وهو قائم ناويا أن هذا هو السجود، ثم بعد ذلك يرفع قليلا إذا سجد جلسوا، يرفع وينتصب وينوي أن هذا هو الجلوس بين السجدتين ولو كان قائما، وإذا سجدوا انحنى كركوع أو قريب من الركوع ونوى أن هذا سجود. فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يتمكن من السجود على الأرض سجد بالانحناء، ولكن إذا لم يتمكن حتى من الانحناء كما ذكرنا في الزحام في المواسم الحرمين ما تمكن دخلوا، قد يكونون 2000 أو 10,000 متراصون، فبهذه الحال لهم أن ينتظروا حتى يجدوا متسعا. يمكن أن يقال أنهم ينهون أنهم ما دخلوا مع الإمام، يقولون لا نعتد بهذا من صلاتنا، نحن ما أدركنا شيئا نعتد به، جلوسنا ما قدرنا عليه، ركوعنا وسجودنا ما قدرنا عليه، منهي عن الحركة، نحن ما قدرنا على أن نتحرك الحركة المطلوبة. في هذه الحال ينتظرون إلى أن يصلي الإمام ويصلون جماعة أخرى. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الحسن علاء الدين البعلي الحنبلي في كتابه القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، القاعدة 44، الأمر بعد الحظر. قال ومنها الأمر بالكتابة في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال طائفة من أصحابنا هو أمر بعد حظر، لأن الكتابة بيع الرجل ماله بماله، فإن العبد ماله وكسبه من ماله، فبيع بعضه ببعض أكل مال بالباطل، فيدخل في النهي عن أكل المال بالباطل. وإذا كانت الكتابة محظورة في الأصل فالأمر بها بعد ذلك أمر بعد حظر، فلا يفيد الوجوب بناء على القاعدة، لكن يستحب كتابة ذي الكسب والأمانة. وإن قلنا الأمر بعد الحظر للإباحة لما في ذلك من تحذير الرقبة، وذلك مطلوب شرعا. واختار أبو بكر عبد العزيز في تفسيره أن الكتابة في هذه الحال واجبة، وذكرها في التنبيه رواية وهو متجه. وما قيل من أنه أمر ورد بعد حظر فلا يصح، وإنما غاية ما يقال فيه إنه رخصة، لأنه شرع مع قيام السبب المحرم لعذر، وهو الحاجة إلى تخليص رقبة من الرق، وليست الرخص من قاعدة الأمر بعد الحظر. وقد تقدم في قاعدة الرخصة أن من الرخص ما هو واجب، قال أبو العباس وقياس قولنا بالوجوب هاهنا أن تجب الإجابة إذا قال له أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. قال شيخنا أبو الفرج في تعليقه على المحرر: ووجهه بأنه بذل العوض أو بذل العوض فيما يزيل ضرر المضطر، فوجب الإجابة إليه، كما لو بذل أجنبي عن المضطر قيمة الطعام أو نحوه. وقد يقال إنه هاهنا إنما قصد نفع نفسه وثبوت الملك والعتق والولاية، فلا تجب إجابته إليه كشراء ذي رحمه كشراء ذوي رحمه الذين يعتقون عليه. نعم، لو قلنا أعتق عبدك وعلي ثمنه فقد يتوجه وجوب الإباحة الإجابة، لأن المصلحة للعبد، ويتوجه أن يعتبر أن لا يكون محتاجا إلى خدمته. وقد يقال يمكنه أن يشتري عوضه عن بما يؤدي إليه، والله أعلم. يتكلم عن الأمر الله تعالى يأمر عباده، وهذه الأوامر الأصل فيها الوجوب، أن يمتثل ذلك العباد. أفمن ذلك قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الكتابة معناها أن يقول السيد: بعتك نفسك بمال تؤديه إلي أقساطا كعشرة آلاف أو نحوها كل شهر كذا وكذا، فهل يجب ذلك؟ العبد مملوك لك، ومنفعته لك وكسبه لك، فكأنك تبيعه نفسه بنفسه، لأن كسبه فهو لك. كان كثير من الصحابة وغيرهم لهم عبيد مستغنون عن خدمتهم، ويقولون للعبد: اذهب فتكسب وأدي إلي كل يوم درهما أو درهمين أو ما أشبه ذلك، فيذهب العبد ويتكسب، إما أن يحترف وإما أن يخدم أو نحو ذلك. فقد يكون مثلا حذاء، قد يكون دباغا أو نجارا أو حدادا أو بناء، فيشتغل عند الناس بالأجرة، ويأتي سيده بتلك الأجرة التي حصلها بعد حوائجه وبعد ما أكله نحو ذلك. وقد يقول العبد: أنا أريد التحرر، أريد أن أكون حرا، وأنا قادر على أن أدفع لك ثمني فبعني نفسي. وهذا هو المكاتبة، فيبيعه نفسه، وإذا باعه نفسه فإنه يحترف ويجمع من المال ما يؤدي الأقساط حتى يؤدي الثمن كله، وإذا أدى الثمن كله أصبح حرا. هذا هو المكاتب. هل هو واجب؟ الله تعالى أمر به: فكاتبوهم إن علمتم بهم خيرا. وإذا علمنا بهم خيرا وجب علينا أن نكاتبهم. هذا مقتضى ما أمر الله به. وعلى كل حال فإن هذا من جملة الأمر بعد النهي، بعدما عرف أن العبد مملوك والعبد وما يملك لسيده، أجاء الأمر بعد أن تعين أن العبد كسبه لسيده. ولعل الشرط إذا تحقق وجب على السيد الكتابة، لأن الشرع يتشوه إلى العتق، يتشوه إلى تحرير الركاب وإزالة الرق عنها. فعلى هذا الأصل أن العبد إذا طلب العبادة طلب الكتابة فإن سيده يوافقه على ذلك. وأمر كثيرة من ذلك كتابة الدين، أمر الله تعالى بكتابته: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهل تجب الكتابة على كل بيع على كل دين؟ الأمر في ذلك صريح، ولكن ننظر إلى العلة. العلة قوله تعالى: ذلك أن لا وعدنا ألا ترتابوا، يعني ألا تضيع الأموال، وأن تحفظ الأموال وأن لا يكون هناك شقاق ومنازعات. ولأن الله رخص في تركه في قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. أن كثيرا منهم قد يثقون. وكذلك أيضا قوله: وإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي يؤتين أمانته، دل على أنه قد يكون واثقا، فلا يكون لا تكون كتابة واجبة. هذا هو المشهور، والله أعلم. Thank you.

وكلم الله موسى تكليما فأخبر أن موسى أدرك منه الكلام وهو من أعظم الحواس وأخبر أن أولياءه يدركون منه بالحواس بالنظر إليه وهو قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والنظر أحد الحواس وقال لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة رواه عنه عدي بن حاتم فهل من حواس أبين من الكلام والنظر فلذلك قلنا إن هذا من وضع الزنادقة روجوه على المليسي وتروجه أنت والمعارض على من حواليك من الجهال وما يخالك إلا وستعلم أنه لا يجوز للزنادقة على أهل العلم بالحديث تدليس غير أنك تريد أن تهجن العلم وأهله وتزري بهم من أعين من حواليك من السفهاء بمثل هذه الحكايات كيما يرتاب فيها جاهل فيراك صادقا في دعواك فدونك أيها المعارض فأوجدنا 10 أحاديث دلسوها على أهل العلم كما أوجدناك مما دلسوا على إمامك المليسي أو جرب أنت فدلس عليهم منها 10 حتى تراهم كيف يردونها في نحرك وكيف دلس الزنادقة على أهل الحديث 12,000 ولم يبلغ ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب 12,000 حديث بغير تكرار إن شاء الله إذن رواياتهم كلها من وضع الزنادقة في دعواك ورويت أيها المعارض عن حريز بن عثمان عن شبيب بن أبي روح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن فقلت كالمنكر لهذا تعالى الله عما نحله المبطلون بأن ذلك نفس يخرج من جوف فممن سمعت أيها المعارض أن هذا نفس يخرج من جوف الله تعالى وهذا الحديث معروف معقول المعنى جهلت معناه فصرفته إلى غيره مما لم نر أحدا يقوله أو يذهب إليه إنما فسره العلماء على الروح الذي يأتي بها الريح من نحو اليمن لأن مهب الريح والروح من هناك عندهم فأما أن يقول أحد هو نفس يخرج من جوف الرحمن فما سمعنا أحدا يقوله قبلك وأدنى ما عليك فيه الكذب أن ترمي به قوما مشنعا عليهم ثم لا تقدر أن تثبته عليهم وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية أي أنه جاء من قبل مكة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا يزال رحمه الله يناقش ذلك الملحد الذي هو بشر المليسي لكن الدارمي رحمه الله كأنه من شدة غضبه يميل إلى الإثبات إثباتا كليا وإن كان بعض أو أكثر أهل السنة يتوقفون في إثبات بعض الصفات على ما هو الظاهر أو المتبادر من مشابهة المخلوقين ويجعلونها دالة على معاني أخرى لا شك أن من جملة ما أثبته على السنة وخالف في ذلك المعتزلة صفة الكلام كلام الله تعالى كلام حقيقي لكن المعتزلة يقولون لا نعرف الكلام إلا ما يخرج من الفم ويتركب من الحروف التي في الفم كاللسان والحنجرة والشفتين واللهوات ونحو ذلك فلأجل ذلك قالوا إن هذا لا يمكن، لأنه لا يكون إلا من هذه الجوارح، فلذلك أنكروا هذه الصفة. يرد عليهم بأننا نقول إن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه يتكلم بكلام مسموع، وإن كان لا يحتاج إلى هذه اللهوات وما أشبهها. لا شك أن المعتزلة والجهمية ونحوهم لفقوا أحاديث كثيرة لا أصل لها، كلها مثلوبة. ذكر عن بعض الخلفاء أنه أحضر زنديقا من الزنادقة ليقتله، فقال: أحب أنك قتلتني، كيف تفعل بأربعة آلاف حديث كتبتها وركبت لها سنيد وبثتها في أهل دينكم الذي هم المسلمون؟ فقال المهدي: تعيش لها نقادها، أي أن الله سخر النقاد الذين هم العلماء الذين يبينون ما صح وما لم يصح، وذلك لأنه بأهل التابعين كثر الذين يكذبون ويركبون أسانيد لا صحة حقيقة لها. فلما انتبه لذلك علماء الحديث صاروا يتكلمون في رجال الحديث، في رجال الذين يروون الأحاديث، واستباح ذلك من باب النصيحة، فتبين بذلك كذب كثير من تلك الأحاديث ليس لها أثر في الصحة، والأحاديث الصحيحة كافية ومغنية. عندنا الأحاديث هذه التي تتعلق بالربا، ومنها الحديث الذي فيه أنه ينتشر في آخر الزمان، لا يبقى أحد إلا أكل الربا، ومن لم يأكل منه أصابه من غباره، يعني أصابه شيئا ولو لم يكن ربا صريح كالغبار الذي يكون التراب إذا وطئت عليه الدابة ونحوها. لا شك أن هذا يخوف في هذه الأزمنة، تمكن المرابون وكثر الذين يتعاطون ذلك، ومنهم من يدعي ضرورة أنه لم يجد إلا هذه الحيلة، والواجب أن يتركه حتى يلتمس شيئا ليس فيه شبهة. الأصل كما تقدم أن الربا، أي ربا المفاضلة، جاء في ستة أشياء. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، يدا بيد مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد. فاتفق على أن هذه الستة ربوية، لا يجوز بيع صاع شعير بصاعين، ولا صاع بر بصاعين بر، ولا صاع تمر بصاعين تمر ولو كان متفاوتين في القيمة. وإذا احتاج إلى الطيب باع الذي عنده الردي بالدراهم واشترى بالدراهم جيدا، هكذا أرشد صلى الله عليه وسلم. وأما غيرها فلعله يلحق بها، يلحق بها الأرز، يباع مثلا بمثل. إذا كان عندك رز ردي أتريد جيدا تبيعه بدراهم وتشتري بالدراهم جيدا. ومثله الذرة والدخن والعدس والفول والقهوة والهيل وما أشبهها، وكذلك الألبان، اللبن في اللبن، وكذلك أيضا الجبن والأكط والزبيب والقرنفل وما أشبهها والأدفان بأنواعها، كل هذه ربوية. لا يباع دهن بدهن إلا مثلا بمثل، وهكذا. وكذلك أيضا الموزونات، اللحوم لا يباع لحما بلحم إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت جاز بيع بعضها ببعض بشرط التكابر، صاع بر بصاعين شعير يدا بيد، أو صاع زبيب بصاعين تمر يدا بيد، يجوز ذلك. أو مثلا كيلو لحم، لحم غنم بكيلو وإن لحم إبل يدا بيد، وهكذا. مثلا كيلو لحم حبارة بكيلو وإن لحم سمك، يجوز يدا بيد. وإذا كان أحدهما قد يتغير فلا يجوز. سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا، لا يباع الرطب بالتمر. إذا كنت عندك تمر تريد إطاء رطبا، بيع التمر بالدراهم واشتر بالدراهم إطاء الرطب. واستثنى من ذلك العرية التي يأكلها أهلها رطبا. كذلك أيضا جاء النهي عن اللحم بالحيوان، وإن كان بعض العلماء قد رخص فيه. ذكر أن قوما ذبحوا جزورا، فجاءهم رجل ومعه سخلة وقال أعطوني بهذه السخلة لحما من لحم الإبل، فأجازوا ذلك. وذلك لاختلاف الأصل، لهذا غنم وهذا إبل، فلو كان لحم إبل ما يجوز، لحم إبل بلحم إبل، بعير بلحم بعير إبل، أو شاة بلحم غنم، هذا هو الذي لا يجوز، سمكة بلحم سمك، هذا هو الذي لا يجوز. وأما إذا اختلف فإن ذلك جائز. نهوا عن بيع اللحم بالحيوان نسيئة، الحيوان بالحيوان نسيئة، ولكن جاء ما يدل على جوازه. ذكروا أن علي رضي الله عنه كان له بعير يقال له صيفير، وأنه باعه بعشرين بعيرا نسيئة، يعني بيتكم هذا البعير الذي هو ثمين بعشرين بعيرا تؤدونها إلي بعد سنة بعد سنتين، فهذا يخالف هذا الحديث أنها عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. النسيء هو الغائب، ومع ذلك روي ذلك عن علي. وخالف خالفه ايضا فعل عبد الله بن عمرو بن العاص. الحديث هذا فيه مقال، ولكن لعل الصواب ثبوته. أمره النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا، قال هؤلاء جيش 100 رجل للغزو أو 200، أجهزهم كل واحد أعطيه بعيرا يركبه. فلما أجهزهم كان هناك عبل أنه 50 أو 60 نفدت، بقي بعض الجيش، فكان يشتري من أهل الإبل: يا فلان أبعني بعيرا ببعيرين، بعير ببعيرين، ناقة بناقتين، جمل بجملين، إلى إبل الصدقة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على ذلك، فإقراره دليل على جواز ذلك، ولعل هذا هو الأقرب. وإن كان الاحتياط عدم فعل ذلك، ألا يباع إلا يدا بيد، كما تقدم أنه اشترى عبدا بعبدين، وأن رجلا اشترى فرسا بفرسين، ولكن ليس نسيئا بل نقدا. هذه الأسئلة: سائل يقول رجل مسافر وكل رجلا آخر لعقد ابنته مع العلم وجود إخوان للبنت، يصح ذلك ولو كان إخوانها موجودة؟ وذلك لأن الأب له أن يوكل من يريد، لا يلزمه أن يوكل إخوتها. لا، يعني إذا مات الأب انقطعت ولايته. رجل طلق امرأة وتزوجت المرأة برجل آخر وصار لها أبناء، هل يجوز لأبنائها يتزوج من بنات الرجل الذي طلقها مع أنه ليس إخوة؟ يجوز ذلك. يقول أحدهم: لها أولاد من الرجل الذي طلقها، والذي له مثلا والذي اسمه إبراهيم، إبراهيم عندما طلقها كان له أولاد منها ذكور وإناث، تزوجت مثلا بسليمان، جاء لها أولاد، إبراهيم تزوج بغيرها وجاء له أولاد، فأولادها من سليمان يتزوجون بنات إبراهيم من غيرها. يقول رجل وكل أباه لعقد نكاحها على امرأة، فتزوجها الأب لنفسه، الأمر يرجع إلى وليها. إذا جاء الأب وقال: ابني خطب منك ابنتك وقد وكلني، ولكن هل تريدني أو تريد ابني؟ فقال: نريدك أنت. له ذلك، له أن يزوجها بالأب. يقول: هل صلينا بالحرم صلاة المغرب ولم نتمكن من السجود إلا على ظهور من أمامنا؟ يجوز ذلك لأنكم عذرون للضيق. يقول هذا السائل: لماذا لا يكون هناك دورات شرعية عن الروافض والتحذير من مذهبهم؟ هناك الكتب الكثيرة التي تحذر من مذاهبهم ولعل فيها كفاية. يكون نشاهد على طرقات الإعلانات والدعوة لحضور مسرحيات غنائية، أن أقول لا يجوز ذلك. الأولى أنهم لا يعلنون عن حفلات الغناء. هذا له عدة أسئلة. الأول، هل إدراك الركوع يتم بمجرد الركوع أم يجب على أن أقول علي أن أقول سبحان ربي العظيم؟ لا بد أن تقول سبحان ربي العظيم قبل أن يتحرك الإمام، وإلا فلا تعتد بتلك الركعة. الثاني، يقول في الحديث أن الله خلق آدم على صورته، هذا من أحاديث الصفات يمر على ظاهره مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء. السؤال الثالث، يقول هل زوجة الجد وأمها من الأمهات ومن المحارم؟ زوجة الجد محرم لأولاد أولاده وأولاد بناته، وأما أمها فليست محرما إلا للزوج، وكذلك بناتها من غير أبيهم. السؤال الرابع، ما حكم قول الشاعر ربي خلقت الجمال وقلت يا عبادي وقلت يا عبادي اتقوني، خلقت الجمال فتنة وأنت جميل تحب الجمال فكيف بعبادك لا يشكون؟ نقول هذا خطأ، لا يجوز مثل هذا. الله تعالى خلق الجمال وأمر العباد بأن يغضوا أبصارهم. يقول في السؤال السادس الخامس، يقول آخر بعثت الصبابة يا بلي كأنك خالق الأول خالقها الأول، غناؤك يملي وهذا أيضا خطأ، لا يجوز إنشاد مثل هذا. الصبابة يعني الأصوات التي فيها شيء من الرنين ونحو ذلك. يقول إنه يشتغل في محل جملة ويتعامل مع مصنع أكثر عماله هندوس، وفي بعض الأحيان يضحك ويمازح مع مدير المصنع وهو هندوسي. الأولى لك أنك تلقاه بوجه مكفهر ولا تمازحهم ولا تحبهم. يقول في سؤال سابع، في قتال ابن الجوزي أخبار الحمقى والمغفلين، يذكر فيه بعض المغفلين المحفلين للقرآن محرفين، هل يعتبر هذا من الاستهزاء؟ الأولى أنه لا تقرأ مثل هذه إلا على وجه الإنكار. السؤال الثامن، هل مكالمة الخطيب خطيبته بالهاتف جائز بالكلام العادي؟ السؤال التاسع، ما حدود نظر الخطيب لخطبته؟ ما يظهر غالبا يطلبها بغير خلوة، ينظر إلى وجهها وشعرها وكفيها ونحو ذلك بغير خلوة. سؤال عاشر، ابن طلق زوجته وتزوجت بعده برجل آخر وأنجبت منه بنتا، هذه البنت تعتبر من محارم الزوج الأول. يقول سؤال 11، عندما يموت أحد قادة الشيعة يجوز لنا أن نعظم الأجر للمسلمين؟ لا يجوز، بل نفرح بذلك. ولا نقول أعظم الله أجركم يا فلان. يقول السائل: إذا قرأ المسلم أو سمع شيئا ما يحب يجب الإيمان به، كيف يطمئن أنه قد آمن به ويطرد عن نفسه الوساوس؟ ليس في ذلك يعني شقة، يؤمن بكل ما جاء الإيمان به. يقول: دائما عندما أنتهي من الوضوء يكون علي شراب قد مسحت عليه، أرى أن به وضحا أو رائحة فأبدله وأغيره قد مسحت على الأول. لا يجوز، إذا خلعته بعد أن مسحت عليه بطلت الطهارة. يقول: هل من كان قويا قادرا على الاكتساب ولكن لا يريد العمل لكسله يمكن أن تحل له الزكاة؟ ولكن لا بد أن يؤمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. المسألة الجديد يجوز السعي فيه حتى يصلح الأول. حصل لي كسر في الأنف، وضعت عليه الجبيرة وأصابتني جنابة، تمسح عليه ويجزيك بهذه الجبيرة. رجل من أهل الصلاة توفي في درة المياه، لأن إذا كان داخل للوضوء أو للاغتسال فإنه يشهد له بالخير ولا يكون هذا من سوء الخاتمة. يقول: لا يخفى ما قام به طوائف الدنمارك، هل هذا ناقض للعهد؟ لا شك أنه ناقض، وأنهم يستحقون القتال، وأننا نعمل كل شيء فيه إهانتهم ولو مقاطعة منتجاتهم ولو كانت تضرهم. يقول: أنها أنبئ الحيوان بالحيوان نسيئة، النسيئة الغائب، يعني أن يكون أحدهما حاضرا والآخر غائب، إشاة حاضرة بشاة غائبة أو بشاتين غائبتين. أحيانا في المسجد الحرام تقام الصلاة ونحن في زحام شديد ملتصقين بعضنا ببعض لا نتمكن حتى من الانحناء. أرى أنكم تنتظرون حتى تتم الصلاة. يقول: إذا أتيت ولا أدري هل باتني مجموعة ركعات أو ركعتان، فبأي نية أدخل؟ الأولى لك أنك تدخل بنية الظهر، فإن كانت جمعة اكتفيت بركعة التقضية التي فاتتك، وإلا إذا تبين أنهم قد صلوا الركعتين وفاتتك الركعتان، وإذا أنت قد نويت ظهرا. والله أعلم، صلى الله على محمد.